عليك يا سي محسنك ومحلاك كم يعشق قلبي شجي ويهواك لولاك ما تم السرور لولاك فأنت روحي حافظك وعمر حافظك وعمر حافظك وعمر كم قد بلغت السؤل والأماني يمر فينا إلى النعيم زماني اشتاق إلى جناني إلا حديثك حين طيب مسمار حين يطيب مسمار حين يطيب مسمار يا مخجل الشمس والبدر يدر يا الثغر والمبسم ملكت روحي فلا تدري لو كنت تدري عسى ترحم لولاك ما غجت أشجاني ولا جرى دمعي المسفوح حري على مهجتي حري ذابت عليك وانت لا تعلم ذابت عليك وانت لا تعلم ايوه عم فضل ايوه يا زين ايوه يا زين ابراهيم امانه تقول نجمه التلفزيون يرقصون في الدائره ايوه يهي. لا تفلت يا اسماعيل رقصتكم رقصتكم هواك روحي وريحاني وأنت أفديك روح الروح هواك أفديك أشجاني وذا بقلبي شاجي المجروح جرى دمعي المسفوح حري على مهجتي حري ثبت عليك وانت لا تعلم ثبت عليك وانت لا تعلم يا أسهرت عيني فلا رجاع حملتني فوق ما أقوى. يازن على عمي فضل يازن. أسهرت عيني فلا رجاع حملتني فوق ما أقوى. هجرتني آه ما أصنع يا رب ليك ارفع الشكوى. اشكو شجا قلبي الموجع عليك يا سماع الشكوى. يا رب يا كاشف الضر اعطف علي بالراشا الاحوم. اعطف علي بالراشا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إياك يا قلبي لا تحزن كم دم كم شج وكم أنات. عواقب الصبر لك أحسن فالدهر لبلي قال فات. أسعد فغاحوري يا عياني يبدي لك المسكي والعندم. يبدي لك المسكي والعندم.